عمل الخبر الضعيف في نحو القصص والمواعظ وفضائل الأعمال لا في نحو صفات الله تعالى وأحكام الحلال والحرام. في الفقه السابق ذكرنا مسألة انجبار الخبر الضعيف والخبر الموثق والخبر الحسن في الشعر حيث ذهب بعض العلماء إلى تجويد العمل بهذه الأحاديث فيما إذا كانت منجبرة بالشعر، وهذا يظهر من صريحة الشيخ الطوسي ومن تابعه من العلماء، إلا أنه ذكرنا لكم أن الشيخ الشهيد الثاني طفل التطور ناقش مسألة الشهرة ومسألة انجبار الحديث بالشهرة، وبين لنا أن الشهرة لم تكن متحققة قبل ذلك الشيخ الطوسي، لأنه ذكرنا أن قسما من العلماء لم يجوزوا العمل بالخبر الواحد مطلقا، يعني ما يشمل هذه الأجزاء، ومنهم السيد المرتضى ومن تابعه على ذلك. هذا هو السيد المرتضى قبل الشيخ الطوسي، لأن المرتضى تلميذه الشيخ الطوسي، وقسم من العلماء كان جامعا للأحاديث فقط يجمع الأحاديث من دون تنقيص ومن غير التفات إلى تصحيح ما يصح من الرواية أو رد ما يرد من الأحاديث والرواية. هذا القسم الثاني. وقسم آخر من العلماء كانوا ينقلون الفتوى مجردة عن الرواية، أيضا من دون التفات إلى مسألة الرواية، فقط ينقلون قال فلان رأي فلان في هذه المسألة أو في هذا الحكم كذا، ينقلون فهم مقلدون، بناء على هذا هم مقلدون. بناء على هذا نقول العمل بمضمون الخبر، لا سيما الخبر الضعيف، العمل بمضمون الخبر الضعيف قبل زمن الشيخ الطوسي لم يكن متحققا، فكيف نقول أن الشهرة جابرة للخبر الضعيف مع أنه لم يكن قبل زمن الشيخ الطوسي لم يكن أحد من العلماء يعمل بالخبر الضعيف أو يشخص العمل الضعيف يشخص الخبر الضعيف أو الحديث الضعيف؟ نعم، جاء الشيخ الطوسي في زمن الشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي عمل بمضمون الأخبار الضعيفة، عمل بها، لما عمل بها طبعا في الكتب الفقهية مو في كتب الأصول، نحن ذكرنا أنه في الكتب كتب الأصول ما عمل بالخبر الضعيف، فقط في الكتب الفقهية والكتب المتضمنة للأحكام الفرعية عمل بالخبر الضعيف بمضمون الخبر الضعيف. ثم جاء العلماء من بعده تقليدا له، ها من باب التقليد تابعوا الشيخ الطوسي على عمله، إلى أن وصل الأمر إلى زمن الشيخ ابن إدريس، الشيخ المحقق ابن إدريس الحمدي صاحب كتاب السرار، تقرؤون كتاب السرار كثيرا يا كتاب. هذا الشيخ كان ينقب ويسبر أغوار الأحاديث، يعني لا يعمل بكل حديث، بل هذا الشيخ ما كان يعمل بالخبر خبر الآحاد مطلقا، ما كان يجوز العمل بخبر الآحاد مطلقا، ثم جاء المتأخرون بعد زمن ابن إدريس. العلماء المتأخرون وقفوا هذا الموقف، نظروا إلى زمن الشيخ الطوسي فوجدوه يعمل بمضمون الخبر الضعيف، وتابعه قوم على ذلك، فقالوا أن عمل الشيخ الطوسي بالخبر الضعيف هو جابر لهذا للخبر الضعيف. هنا تحققت الشبهة، من هنا جاءت الشبهة. إذن الشهرة قبل زمن الشيخ الطوسي ما كان متحققا، فقد تحققت في زمن الشيخ الطوسي. العلماء الذين تابعوا الشيخ الطوسي تابعوه تقليدا، ما كانوا يتحققون من الرواية، إلا فقط الشيخ ابن إدريس الحلي رحمه الله عليه كان يتحقق من مسألة الرواية، هو الوحيد الذي كان يصبر أغواء الرواية ويتحقق منها، ما كان يعمل يجود العمل بالخبر الواحد المطلق. فمن هنا نقول انه في زمن الشيخ الطوسي العلماء المتأثرون عن زمن الشيخ الطوسي لما رأوا الشيخ قد عمل بالخبر الضعيف في مضمون الخبر الضعيف هم ايضا تابعوه لامر ما في نبوته. يعني حتى لا يشدوا عن طريقته، لا يخالف الشيخ المسلم. نعم الشيخ الطوسي كان يفصل الطعن فيه حتى يكسر المعارض. احسن احسن. يقول الشهيد الثاني يقول لعل الله يعذرهم، يعني في عملهم هذا ومتابعة الشيخ الطوسي متابعة للشيخ الطوسي، يقول لعل الله يعذرهم في هذا العمل. قاعدة علمية يعني اتاحنا مع قطع النظر عن مسألة انه دليل القدر او كذا، هذا امر مثلث، يعني مسألة علمية، طبعا مسألة علمية يقول لعل الله يعذرهم في هذا العمل حيث جعلوا الشفرة جابرة، والا الشفرة لم تكن متحققة في الزمن المتقدم على زمن الشيخ الطوسي، والمفروض ان الشهرة انما تكون جابرة اذا كانت من الزمن الاول، هذا الامر مشهور بين الاصحاب حتى تكون الشهرة جابرة للخبر الضعيف. على كل الاحوال لهذا ينقل الشهيد الثاني رأي السيد ابن طاووس رضي الدين ابن طاووس والشيخ الحمصي في هذه المسألة. السيد محمود الدين الحمصي سيد الدين الحمصي والسيد رضي الدين ابن طاووس. الشيخ سيد الدين الحمصي من علماءنا القدماء سيد الدين الحمصي والسيد رضي الدين ابن طاووس. السيد رضي الدين ابن طاووس يقول في كتابه له كتاب البهجة، البهجة لثمرة المهجة، هذا ينقل في هذا الكتاب مفاد ما نقله أن العلماء الإمامية في ذلك الوقت ما كانوا ينقلون الأحاديث، نقل الأحاديث ما فيه، وإنما كانوا ينقلون الفتوى. قال العالم الفلاني كذا ورأي العالم الفلاني كذا، وأنا أقول مثل قولي بمعنى تقليد، كلهم كانوا يقلدون، أما مسألة الحديث ما كان يرتبط إليه، فقط كانوا ينقلون الفتوى ويفتون بما أفتى به الأصحاب القدماء، لكن من غير ارتباط. إلى هنا الآن تبين لنا أن مسألة انجبار الخبر الضعيف أو الحديث الضعيف بالشهرة غير واضح. يعني هذا الآن ما يذكره الأصوليون الشهرة جادرة والشهرة كاسرة، هذا الآن توضح من خلال كلام الشهيد الثاني بأنه لا أثر، هذا لا أثر. طيب إذن بناء على هذا لا يجوز العمل بالخبر الضعيف. ماذا يجوز العمل بالخبر الضعيف؟ يجوز العمل بالخبر الضعيف في نحو القصص والمواعظ، مولانا هذا ينفعكم، قال في نحو القصاص والمواعظ، القصص والمواعظ وقضاء الأعمال. أضرب لك مثال حتى يتوضح لك. تقرأ في بعض الأحيان في كتاب ضياء الصالحين مفاتيح الجنان بعض الأدعية خاصة الواردة في شهر رمضان، في اليوم الأول دعاء، اليوم الأول دعاء، اليوم الثاني هو عاد يقرأ بس يوم إذا هالشكل، إذا الله يعطيك دعاء ألف بيت ألف قصر وألف حورية وألف وشيني شيني شيني هذا طبعا مستند الى حديث. انت حينما تتعبد الله عز وجل، تتعبد الله عز وجل معتقدا بان الله سيعطيك هذا الامر او هذا الشيء، فان الله يعطيك، ان الله يعطيك. وهذا ما ورد في اخبار من بلغ، تسمى الاخبار اخبار من بلغ عن الحديث النبوي. هناك حديث ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: من بلغه عن الله تعالى فضيله، من بلغه عن الله تعالى فضيله فاخذها وعمل بها ايمانا بالله ورجاء ثوابه اعطاه الله، ورجاء ثوابه اعطاه الله تعالى ذلك وان لم يكن كذلك. هذا هو اخبار المدرسه، بمعنى انه حتى وان لم يكن الامر صحيح حقيقي، حتى وان لم يكن الامر حقيقي، لكن بلغه هذا الثواب او هذا العمل وعمل به معتمدا بان الله يعطيه، الله يعطيه. لكن هذا ايضا مشروط بشرط لا يبلغ حد الوضع والاختلاف. كثير من الناس يبدأ يسطر كما كانوا هم يسطرون، يجهزون حكي كل حكايات ويجيبها ويسطرها مثل ما يحترم. هذا يحترم خمين، ما ادري طلع حمد كيسه من كيسه، طلع حمد كيسه، هذا طلع حمد كيسه، لا هذا يسمى حد الوضع والاختلاف. هذا يدخل النص ضمن المحذور، من كذب عليهم قال رسول الله ولم يقل رسول الله، او ما راى هذا الامر قال رسول الله، حينئذ يقول قال رسول الله من كذب عليهم. يقصد من هذا ما لم يبلغ حتى الوضع والاختلاف يجوز العمل بالخطا والضعيف، لكن في نحو القصص والمواعظ، في نحو القصص والمواعظ، القصص الحسن، لكن بشرط ان يتثبت انه هذا القصه مو من عند شيء قصه. يعني اكو واحد مثل ذاك كان في يوم من الايام شيخ كبير قاعد يتحدث امام الناس على كرسي يعظ الناس، بس يعظهم كلمه كذا، قال رسول الله كذا وقال رسول الله كذا وقال تعالى كذا ومن عمل هذا له كذا. الناس يكون في واحد يفهم بالحديث ونصيبه يقول يعني قال كذا ويذكر مصدر الحديث يعني قال كذا. فهذا احد الاشخاص كان جالس يفهم بالحديث وما هو الحديث الموضوع وما هو الحديث المختلف، يعرف هذه القضايا. فلما انهى كلامه قال له تعال ولك وين قال الله وين قال الرسول، انت من هي هذه الاحاديث، هاي احاديث كذب، انت تعرف انه هذا كذب. قال له من قال لك انا كنت اكذب على رسول الله، أنا ما كنت أكذب على رسول الله، أنا قاعد أكذب له، أنا أكذب له حتى الناس يحسدون، يهد الناس الكذب. قال لا يطاع الله من حيث يعرف. وأيضا هناك حديث يرويه هشام بن ثابت، حديث حسن، حديث حسن، هشام بن ثابت عن أبي عبد الله عليه السلام كان من سمع شيئا من الثواب، من سمع شيئا من الثواب على شيء فصنعه كان له أجره وإن لم يكن على ما بلغه. هذا هاي تسمى أخبار من بلغ. وهذا يعني من اعتقد أن الله عز وجل يعطيه ذلك وتعبد الله على ذلك، الله يعطيه ذلك. أنت تقرأ من قرأ هذا الدعاء له كذا، من سوى هذا له كذا، يعني النتيجة لما تخلص شهر رمضان إن شاء الله الله يستجيب الدعاء هو منها لتخلص شهر رمضان ما شاء الله. بينما أنت يكفيك بعض، يعني يكفينا غرفة عن تشوفه. الآن انتهينا من بيان هذه الأقسام الأربعة وبيان ما يقبل ويعمل به وكيفية العمل به، بينا هذا. لكن هناك أقسام أخرى متفرعة على هذه الأقسام، فالسلام عم يقول بالمعنى أقسام أخرى لاعتبارات ومعاني أخرى تنقسم عن وتتفرع من هذه الأقسام الأربعة. قسمنا الخبر أخبار الآحاد إلى أربعة أقسام، هي الأصل. قلنا الأصل في تقسيم الحديث أن الحديث ينقسم إلى الحسن، عفوا إلى الصحيح والحسن والموثق والضعيف. لكن هناك أقسام أخرى ومعاني شتى تدخل ضمن هذه الأقسام دون اختصاص. ربما تختص بعض الأقسام بهذه المعاني وربما يشترك فيها الكل، يشترك فيها الكل. فالأقسام الأربعة مشتركة تدخل فيها بعض الأقسام، تشترك في بعض الأقسام بعض المعاني تدخل، حتى نعرف الآن هذه الأقسام وليس فقط الأقسام الأربعة هي أقسام ويتهيئ لها الآن. المعاني التي تشترك فيها الأقسام الأربعة، طبعا هذه الأقسام الأربعة إما تشترك جميعها وإما بعضها يشترك في هذه المعاني، إما تشترك جميعها وإما بعضها يشترك في هذه المعاني. يعني بعبارة أخرى، بعض هذه الأقسام يختص هذه المعاني وبعضها الآخر لا، والباقي يشترك فيها. الآن نأتي المعاني التي تشترك فيها الأقسام الأربعة 18 نوعا، وهي 18 نوعا. هذه المشتركة بين الأقسام الصحيح الحسن الموثق الضعيف، لها 18 نوعا تشترك فيه. طبعا ان شاء الله نبينهم قسم ويبقى ما يختص. الان هاي المشتركه الان مختصات ناتي، وما يختص بالضعيف ما يختص بالحديث 8 انواع. جفا 18 و8 26 زائدا الأقسام الأصلية الأربعة الكشف 18 نوع يشتركون في الأقسام الأربعة، وعندنا من أحاديث من أنواع تختص بالحديث الضعيف 26 زائد الأقسام الأصلية أقسام الحديث الأصلية اللي هي الحديث الصحيح والحسن والموثق والضعيف تصير المجموع كم؟ 30 نوع من أنواع الحديث. هذا نوع راح نجي كل نوع من هذه الأنواع عن طيب. طبعا هذا من خلال الاستقراء، هذا الاستقراء هذه الأقسام، يعني هذا الانحصار، انحصار الأنواع في هذه الأقسام الثلاثين، هذا الانحصار من خلال الاستقراء، يعني بالاستقراء وتدبر كلمات العلماء انحصر العدد في هذا الاستقراء. أنا لا أمواقع مو أنها لا أعطي، أنا قلت الاستقراء، استقراء يعني تتفق كلمات العلماء فينحصر، يعني هذا يسمى الحصر الجعلي، بالحصر الجعلي ممكن في بعض الأقسام يزيد، ممكن هذا يزيد، ممكن تتنادى الأقسام، ممكن لا تتنادى الأقسام على الأقوال. نعم، الآن نأتي إلى الأقسام المشتركة، الأنواع المشتركة، من الأنواع المشتركة. من الأنواع المشتركة المسلم، الحديث المسلم، اسمع دائما هذا التعبير، الحديث المسلم. ما المقصود من الحديث المسلم؟ وهون ما استقر فنذره مربوعا، اذا معصوم، مستقر سنده طبعا السند له اول وله اخر، من اوله الى اخره، من اوله الى منتهى، من الراوي الاول الى منتهى، الى منتهى السند، من اول السند سلسله الرواية مستقل إلى المعصوم، المعصوم سواء كان نبيا أو كان. طيب هذا الآن خلينا نشوف في أي مجال يستعمل، طبعا هذا أكثر ما يستعمل فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الأئمة، قل نضيف يعني، وأكثر ما يستعمل فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. أن نشرح بنود وقيود هذا التعريف، الحديث المسلم ما اتصل سنده، الآن هذا قيد الاتصال، وهيك قل ما اتصل سنده، هذا أول ما اتصل. خلينا ماذا يخرج هذا؟ أنت دائما نقول كبر هذه العبارة أنه لا بد أو يشترط في التعريف أن يكون جامعا مانعا، حتى نعرف كيف يكون جامعا مانعا لا بد لنا من معرفة الاتصال. ما المقصود بالاتصال؟ اتصال السند، اتصال السند أي شيء يخرج من الأحكام، يخرج المرأة وخرج اتفاق السند الحديث المرسل. فما الحديث المرسل؟ لانه بعدين ياتي تعريفه. الحديث المرسل هو كل حديث، وهو كل حديث حدث رواته أسمع أو حدث بعضه، واحدا كان أم أكثر، وإن تأتي فروعي يأتي فروعي الحديث مرتب يرويها الراوي الأول. شوف يقول مثلا فلان حدثنا فلان قال ماذا الإمام حدثنا فلان قال رسول الله. هذا فلان هذا فلان ما بينه وبين رسول الله 5 قرون أو قرنين في بينه وبين كلمتين ما شئت الليل. هنا تسأل هذا السند كلها أحسن من رغم ما ممكن. هذا هنا حق الصعب هذا يسمى لا المتصل السند. هنا ما في اتصال إلى رسول ما في اتصال إلى رسول منقطع الاتصال. فسواء حدث رغم واحد بعض الأحيان حدثنا فلان عن فلان عن فلان إلى أن يصل في وسط الإسناد أو لما يصل إلى رسول الله حدثنا فلان عن رجل الآن شوف له موهبة رجل مجهول ما ذكر اسم رجل عن رجل هذا يسمى مرسل. هذا الحديث يسمى مرسل عن رجل قال رسول الله فما مثلا ينحرف من السند كامل السند ينحرف يذكر راوي واحد او يذكر راويان او يحذف شخص واحد او شخصين يحذف او يذكر بلفظ مبهم هذا رجل عن رجل هذا يسمى الحديث. اذا الحديث المبهم هو خلاف الحديث المبهم لانه ما فيه اتصال هذا الاتصال بالسند الى المعصوم او الى النبي هذا واحد. وايضا يخرج معه يخرج باتصال السند الحديث المرسل مع وهي مع الزرع الحديث المعلم. ما المقصود بالحديث بالحديث المعلم؟ وهو الحديث الذي حدث أول سنة هجرة أول سنة واحدة ولكن على الشواهد دائما بالأحاديث الراوي الفريد أن هنا راوي قال قال كيف هذا كان هذا الراوي الأول هذا يسمى الراوي الأول. لما تأتي إلى زماننا الراوي إلى زماننا عام يعني مثلا إذا كثر في الجولين أو في الكافي أو في أي كتاب في البخاري قال حدثني فلان هذا الشيء أمام ذلك إذا انطبق الأولى هنا طبق الأولى هنا مو هنا طبق الأولى من هنا إلى هنا حالي تبعه الأكيد لأنه ما تجيب تقرأ يقول قال فلان حدثنا فلان حدثنا فلان إلى أن تصل الآن أين يحفظ الانقطاع أو المعلومة؟ يحفظ تحليل أين؟ بعد هذه الثبتة واحد بعد واحد محفوظ مقال فلان حدثني فلان قال فلان عن فلان حدثنا فلان وحدثنا فلان هؤلاء حدثنا فلان ينقطع حدثنا فلان منقطع حدثنا فلان منقطع يعني ما مذكور محفوظ الاسم فنا فلا قال فنا فلا عن فلا عنه قال حدثنا الآن بدأ تفرغنا مثلا يبتدي هذا محدود هذا محدود هذا محدود هذا محدود يا سيدي هنا فكر في هذا فلان قال حدثنا هذا يسمى السلام نعم هذا لكن الملك وقع على التوالي واحد بعد واحد واحد بعد واحد ينحل على التوالي وإن خلصنا للمعلق بعد وإن معبد هذا الحديث يسمى المعبد خرج باتصال خرج باتصال السمع كل هذا خرج باتصال السمع وهو الحديث الذي حدث أو أكثر يعني فلو حدث من ثلاثة أخذ من اثنين لا يسمى معبدا هذا الآن نفس الترتيب لكن اثنين أو أكثر من اثنين يعني ما يحدث واحد لو الحدث واحد كان يسمى معبدا أو كان يظهر عليه أنه مرتبط لكن بشرط أن ينحدث اثنين فهم في هذا المعلم يحدث واحد ممكن يجوز أن يحدث واحد ويجوز أن يحدث أكثر من واحد لكن هون هذا بالنسبة إلى هذا الحديث الحديث المعبد يشترط أن يحدث اثنان من الثلاث لابد أن يحدث اثنان من الثلاث اثنان أو أكثر إذا حدث واحد لا يسمى معبدا إذا حدث من الثلاث رجل واحد لا يسمى معبدا إذا يطلق من المرسل أو ضمن الاسم المعلم الآن بعد ماذا الآن نأتي إلى القيد الثاني وهو ما اتصل هاي مخرجة ثانية الآن يأتي إلى المعصوم ما اتصل سنته مرفوعا إلى المعصوم معنى شو التقدير هذا الكلام شنو يعني من الراوي الأول إلى المعصوم إلى شنو الآن هذا القرار إذا فماذا يقول القرار الآن هذه غاية ما اتصل سنده مرفوعا من أوله إلى منتهى معنى شنو معنى هذا الغاية الآن هذا الغاية شنو الآن من أوله إلى منتهى صار من هون إلى المعصوم إلى الرسول من إلى ماذا يقول بهذا من وإلى فماذا يقول بفعل كل الغاية يقول بفعل الغاية والخرج بفعل الغاية الحديث الموضوع يأخذ بفعل الغاية الحديث الموقوف والموقوف على اثنين وهو على اثنين مطلقا ومقيد وبيان المقيم نأتي الحديث المطلق والمطلق يعني الموقوف المطلق هو ما روي عن المعصوم من قول أو فعل أو تقرير مع الوقوف على ذلك المصاحب أي على الوصف السبب إلى المعصوم طبعا معنى المصاحب هو الراوي يعني الذي يروي المصاحب هو الراوي الذي يروي إذا ما روي عن المعصوم تعرف المعصوم شو يروى عن المعصوم أي شيء قول تقول قال إمام كذا نبيا كان أو إماما نبيا كان أو إماما قال أو فعل أو فعل المعصوم يفعل فعلا فيروى فعلا أو يقرر فعلا يعني شخص آخر يعمل بمحضره أو يفعل بمحضره فعلا فيسكت عنه المعصوم فيروى هذا السكوت ويروى هذا الانطاق والتكرير من المعصوم هذا أيضا يسمى الموقوف لكن مع الوقوف على ذلك المصاحب على ذلك المصاحب بعبارة أخرى هذا الراوي هذا الراوي هو الذي يروي أن الإمام قال كذا أو أن الإمام فعل كذا أو أن الإمام أقام كذا ما يصل إلى المعصوم المصاحب يعني الراوي هذا لأنه هو الذي يروي أن الإمام فعل كذا أو الإمام أقام كذا هو الشاهد المساعد للحال فإذا هو الراوي هذا هنا الوقوف على هذا نقف على هذا يعني ما يصل إلى المعصوم قال لي شيخ مبارك بس التغيير وال هو من الفعل عبر عن الفن يعني هذا ما هو يقول هذا الإمام حتى يجيك الشرع هذا يسمى الموقوف حتى قال الإمام لأنه قال الإمام مرة قال يريد باستقال السند يتفق السند قال الامام كذا قال الامام كذا قال جدي قال ابي قال الامام يقول قال فيتفضل السند الامام يعني اذا وصلنا الى المصاحب يقول قال الامام ايه لا وصلنا الكسر ها ما تنتهي يجب على هذا فقط الآن في هذا الشوف الآن ما روي عن المعصوم هو من هو شو فعل أو قول أو تكرير لكن على هذا نتوقف على هذا فقط يعني خيرهما الوقوف على هذا المصاحب على هذا الراوي الراوي يروي هذا الآن الراوي هذا يروي قال الإمام طيب الآن بعض الأحيان لما يقول مرة يقول قال الإمام كذا ها ومرة يقول قال غيره كذا من الصحابة أو التابعين هذه سماعة تشوف الثابتة نأتي لأنه هاي مشكلة في الموقوف ومشكلة في المقطوع ومشكلة ثابتة مثلا الآن تابعين التابع من هو؟ التابع هو من رأى الصحابة تنعم الصحابة عثر الصحابة وماذا؟ على الإيمان مسلما أو مسلما وماذا؟ على الإيمان بس الصحابة الشافعي بعض الأحيان يقول قال رسول الله هو ما شاهد رسول الله أو بعد رسول الله هو ما شاهد هذا يسمى موقوف على هذا يعني لا نأتي إلى حجية مثل هذه الأخبار هل هذا حجة يحتج به أو يصح الاحتجاج أو لا سيء يعني موقف كبير أنه لا كان يروي عن النبي أو كذا التابع إذا روى عن النبي هو يسوني هذا على كل حال الآن مضبوط هذا الآن مضبوط أما المكيف طبعا هذا بعدها والله السنة إلي المعصوم سواء سبحانه أطلع كان سنبه مستدلة إن الإمام منقطع عن ذلك هذا خطب الاطلاق من هنا طلع الاطلاق سواء وصل السند الى الايمان او كان منقطعا نحن عرفنا عن المنقطع ما المقصود المنقطع من المقصود الموقوف هذا سواء كان سنده متصلا الى الايمان او منقطعا ممكن لا يحدث يقف عند هذا القول لا يحدث الا الايمان طيب الان بالنسبه لي الى المقيد هو معلوم عن غلب عن المقاعد جاي عن ذلك المقاعد مع المفهوم على ذلك الغير على ذلك الغير مما وصل الى المعصوم منه وصل سنده الى المعصوم شايف الان شفت عهدا فقط هذا المصاحب يا رب هذا يسمى مطلق الآن هذا الرواية تأتي عن غيره ليس فقط هذا اللي يروي وإنما يروي غيره ويتوقف على هذا الغير الوقوف على غيره حتى يتسنده إلى المعصوم يعني بالخبر أن يصل تسنده إلى المعصوم هذا المقيد لماذا المقيد بهذا؟ ما روي عن غير ذلك المتعارف مع الوقوف على ذلك الغير هذا الغير هذا في كلا الحالتين نتوقف على هذا او نتوقف على هذا والا لو اتصل السند الى المعصوم لا يسمى موقوف اشعرت بيه لو اتصل سنده الى المعصوم لا يسمى الحديث موقوف واذا يدخل في المسند يدخل في الحديث المسند ففي مثل هذا الحال كما قلت اذا اتصل السند لا يسمى موقوفا وانما يسمى متصلا والا كان يخرج عن هذا الان نخليكم الان القسم الثاني من الاحكام المشتركه او من الانواع المشتركه الحديث المقبل. هذا من أنواع المشتركة الحديث المقبل. نشوف ما المقصود من الحديث المقبل. وهو الموصول. وهو أو ما يسمى الحديث الموصول. وهو ما اتصل نعرفه الى المعصوم او غيره ما اتصل نعرفه الى المعصوم او غيره وكان كل واحد من رواته قد سمعه ممن هو فوقه فوقه او ما في او ما هو في محل السماء الان اتصال السماء سواء كان الى المعصوم أو أخيره سواء اتصاله بالنسبة لهذا الاتصال إذا الحديث هو موضوع مبلغ السند لكن الاتصال سواء كان إلى المعصوم أو غير المعصوم لكن كل واحد أرشف شوفا كل واحد من الأخوات يسمعه منه من الأخوات الآن الراوي هو يقول يعني هذه الطبقة الأخيرة اللي احنا نسميها الطبقة الأخيرة مهم قال سمعت هنا قال سمعت هنا وهكذا واحد واحد يقول سمعت حتى سمعت هذا سمعت سمعت فلان واحد يروي عن الثاني سمعت الجمال طيب هذا او ما هو في معنى السماع ما هو في معنى السماع كيف يعني ما في معنى السماع مثل الإجابة اجابتك في نقل الصبر يعني هذه يعني أو رواية روايتي عن ولا نحن نقرأ في كتب الفقهية أو في الإجازات أصدر من المراجع أجلت له رواية أحسن كتب الأقراء أحسن واحد من بلدية عن دلوقتي. لا هاي إجازة هذا الآن حيوة الآن معنى الثاني المناور المناور شو خليكم أنا حتى أكتبها الثانية حتى أقول بالإجازة والمناور المناور شو المناور يناوله أشياء كتاب الأصل يناوله أشياء كتاب الأصل ويقول هذا سماعي من فلان يناوله كتاب الأصل ويقول هذا سماعي من فلان هذا سماعي من فلان مختصرا عليه من نون لكم أجلتك ما يجب أجلتك يجب هذا السبب الأصل مناولي ناولياء نعم ناولياء يجب هذا سماعي من فلان مو معنى أجلتك أفضل هذا الكتاب سماعي أو هذا الوحي عن فلان سماعي دول هذا ما في معنى الآن لا بد من إغلاق كلمة إلى لا بد من إضافة كلمة ثانية ما استفاد الإسناد إلى المعقول أو غيره، وكان كل واحد من رواته قد سمعه ممن هو فوقه أو ما في معنى السماع، هذا الآن كالإجابة للشيخ، لكن لا بد من إضافة سواء كان مرفوعا الإسناد مرفوعا إلى المعصوم أم كان موقوفا على غيره. يعني لا بد من إضافة هذا سواء كان الإسناد مرفوعا إلى المعصوم أم موقوفا على غيره، يعني على غير المعصوم أو الصحابي أو التابعي أو ما شابه، سواء كان صحابيا أو كان لا يقصد منه، القسم منهم يقول لا هو المعصوم والصحابي دون غيره، قسم منهم يعتقد يقص على المثل الصحابي والمعصوم دون غيره في حالة المعصوم. الآن إن شاء الله يقبل نصل إلى البحث الثاني جداً نصل إلى التعريف الثالث اللي هو تعريف المرفوع، تعريف الحديث المرفوع هذا إلى ما نصل إلى ذلك المرفوع كامل حتى ما ينتظر من ذلك التعريف نصل إلى الله عنه المرفوع وقال للطيبين فرصة بيدي الله.